بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. الحديث 38، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الحديث، هذا الحديث في بيان حال أولياء الله تبارك وتعالى وما امتن الله جل وعلا عليهم بالدفاع عنهم، وفيه بيان أهمية الفرائض وأهمية النوافل وجزاء العبد الذي يحافظ على نوافله مع محافظته على فرائضه، وفيه بيان فضل الله جل وعلا على العباد. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، وقد سبق الكلام عنها. ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا. الولي من هو؟ هو في الأصل ضد العدو، الولي ضد العدو، والولاية ضد العداوة، الولاية ضد العداوة. وأصل الولاية هي المحبة والتقرب، كما أن أصل العداوة يرحمك الله هو البغض. وتنوعت عبارات العلماء في تعريف الولي. قبل هذا لابد أن نعلم أن لله جل وعلا على عباده ولاية عامة ولاية خاصة. العامة بتدبير أمورهم وشؤونهم ورزقهم، والخاصة ولاية الله تبارك وتعالى للمؤمنين. فالله ولي المتقين، ولي المحسنين، هذا يعني يحبهم وينصرهم. العبد ولي لله، والله ولي للمؤمنين. معنى ذلك أن الله يحب أهل الإيمان وينصرهم ويسدد أمورهم، والعباد يحبون الله تبارك وتعالى وينصرون دينه أهل الإيمان. قيل الولي هو من واظب على الطاعات وأخلص في العبادات، مخلص في العبادة ومحافظ على الطاعة. وقيل الولي من كان راضيا عن الله تبارك وتعالى في كل حال، رضي عن الله تبارك وتعالى في شرعه وفي قدره، وكان قائما بفرائض الله تاركا لمناهيه، وزاهدا فيما يتكالب عليه الناس من أمر الدنيا والعلو فيها. قالوا هذا هو الولي. فلا يكون متشاغلا بأمر الدنيا ولا بالتكثر فيها، ويستوي عنده كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المدح والذم، والفقر والغنى، والظهور والخمول. غير معجب بما من الله به عليه من خصال الولاية إذا زاده الله رفعة زاد في نفسه تواضعا وخضوعا. والله تبارك وتعالى ذكر صفات الأولياء فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فعبارات أهل العلم في تفصيل صفات الأولياء إنما هو تفصيل لقوله جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. من الأمور المهمة أن ننبه على الخطأ الذي قد يعتقده البعض، وهو أن الولي شخص له لباس معين وله هيئة معينة، وربما يتصدر مجالس الناس ويأتون يتبركون به أو يقبلونه في ركبته ويتمسحون به. هذه ولاية خاطئة، هذا مفهوم خاطئ. هذا الفعل وهذه الصفة ليست من صفات أولياء الله، لأن أولياء الله تبارك وتعالى كما ذكرنا هم أشد الناس تواضعا وأكثر الناس حرصا على تطبيق السنة وعلى صحة الاعتقاد. والله جل وعلا قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليس من تقوى الله تبارك وتعالى أن الإنسان يرغب أن الناس يأتون إليه أو يتبركون به. إذن من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فالله جل وعلا من حفظه لهؤلاء الناس قال: من عادى لي وليا فقد آذنته، يعني أعلمته. من الإعلام هذا التهديد بالحرب. أفضل الأولياء هم الأنبياء، أفضل الأولياء هم الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم الرسل، ليس كذلك؟ وأفضل الرسل أولو العزم، وأفضل أولو العزم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يعني يصح ممن يدعي الولاية أو يقول أنا ولي، ليس كل من ادعى الولاية سلم له بذلك. فإن ممن ادعى هذه المنزلة اليهود والنصارى ماذا قالوا؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله جل وعلا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني جعلوا نفسهم بهذه المنزلة، لأننا قلنا الولاية إيش هي؟ محبة. فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. ومشركوا العرب أيضا ادعوا أنهم أولياء، فقال الله جل وعلا: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. تتجلى هذه المنزلة في طائفتين من أهل الإسلام، في السابقين وفي أصحاب المقتصدين. ثم أورثنا الكتاب الذين فمنهم ظالم لنفسه، هذا الذي يفعل المعاصي، الذي يفعل المحرمات ويترك الواجبات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، هذا الذي يفعل الواجب ويترك المحرم لكن لا يحرص على النافلة ولا يحرص على ترك المكروه، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تتجلى الولاية في المقتصد وفي السابق. طيب الظالم لنفسه هل هو من الأولياء؟ لا، ليس من الأولياء، لكن عنده من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان، عنده من الولاية بقدر ما عنده من الإيمان على ذلك يوالى بهذا القدر، وإلا هو ليس ممن يعني أخبر الله جل وعلا عن صفتهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولو كان عنده تقوى لفعل الأمر وترك النهي، لأن التقوى ما هي؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة، ليس كذلك؟ هذا تعريفها، عبادة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. إذن فعل الطاعات اجتناب المعاصي على علم على نور من الله. لكن من الأمور أيضا التي لا بد أن نتنبه لها أنه لا يمكن أن يكون وليا لله إلا إذا كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فليس له من الولاية نصيب، لأن صدق اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم بها استحق هذه المنزلة، وقد يعطيه الله تبارك وتعالى من الكرامة، لأن ما يعطاه الولي من خوارق العادات تسمى كرامات، وما يعطاه النبي من خوارق العادات تسمى معجزات. إذن المعجزة خوارق العادات التي تظهر على يد الأنبياء، مثل انفلاق القمر، ومثل نبوع الماء، ومثل حنين الجذع وغير ذلك، هذه معجزات. وأما ما يحصل لغير الأنبياء من الكرامات كما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما أضاء لهم يعني سراج في طريقهم، أو حينما مشى بعض من جاء بعدهم على الماء بالخيل، أو نحو ذلك من الكرامات، أو بعض التابعين الذي خرج من النار في قصة تعذيب الأسود العنسي له، وهو أظن أبو مسلم الخولاني، ففعل فيه ما فعل بنبي الله إبراهيم فلم تصبه النار، وإنما أصابت القيد الذي قيد به، حتى قال بعض الصحابة أو بعض العلماء من التابعين: الحمد لله الذي أراني في هذه الأمة ما فعل به بمثل ما فعل في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذه كرامة. إذن الكرامة يعطاها على قدر إيمانه أو على قدر حاجته، يعطاها على قدر حاجته ليس على قدر إيمانه. ولذلك بعض الصحابة قد يكون أعظم إيمانا ومنزلة وفضلا ممن أعطي الكرامة من الصحابة الآخرين، فإنما يعطاها الإنسان على قدر حاجته، لتفريج كربة أو لتصديق وعد من الله أو نحو ذلك. وليس بالضرورة أن من يعطى الكرامة أن يكون أعظم إيمانا من غيره، واضح؟ فقد يكون غيره أعظم إيمانا منه، أعظم إيمانا منه. إذن وحدوث هذه الكرامة له دليل على صدق اتباعه للنبي، حدوث الكرامة للولي دليل على صدق اتباعه للنبي. قد تكون من الكرامات أن يكون مجاب الدعوة، كما كان بعض الصحابة مجاب الدعوة، كما يذكر عن سعد ابن أبي وقاص، أو عن غيره أيضا، وبعض العلماء ربما كان مجاب الدعوة. لكن لابد أن نتنبه أن كون هذا ولي أو حصلت له كرامة لا يتبع مطلقا. من الذي يتبع مطلقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، له الاتباع المطلق. أما من كان وليا فإنه يتابع على متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأولياء غير معصومين، الأولياء غير معصومين، غير معصومين من الخطأ، من الذنوب، من المعاصي، غير معصومين من ذلك. قال العلماء: أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين، على سائر عباد الله المؤمنين. طيب لا ينبغي لمن حصلت له كرامة أن يتكئ على هذه الكرامة افتخارا وتعاليا فيترك العمل، وإنما يحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي أنعم بها عليه فيزيده ذلك عملا وتقوى وتمسكا بالدين. وكذلك ليس كل ما يحصل له يظن أنه كرامة، مثلا نجاه الله من حادث فيقول هذه كرامة من الله لي لأنني من أولياء الله، فالولي لا يقول أنا من أولياء الله، الولي المتقي المؤمن لا يقول أنا من أولياء الله، لا يدعي هذه المنزلة، واضح؟ إذن لابد عليه أن يحرص على مزيد من الاقتداء بكلام الله جل وعلا وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحصل له هذه المنزلة أو لا تحصل هذه المنزلة لمن سلك مسلك السحرة والمشعوذين. طيب يقول قائل مثلا فلان من الناس طار في الهواء، هذا انظر في عمله، لأن خوارق العادات ثلاثة أشياء: إما معجزات من الأنبياء، وإما كرامات من الأولياء أهل التقوى والإيمان، وإما شعوذة أو شعبذة وسحر، وهذه من أهل السحر والأهل الكهانة، قد يحصل أن أحدهم ترفعه الجن أو تطير به أو تمشي به على الماء أو غير ذلك. إذن ينظر إلى عمله، ينظر إلى عمله، إلى إيمانه، إلى تقواه. وأهل التقوى أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية، أهل التقوى أبعد الناس عن الأحوال الشيطانية، هم أقرب الناس إلى الإيمان وإلى تقوى الله تبارك وتعالى. إذن ما يحصل للإنسان من أمر ينبغي له أن يعرضه على الكتاب والسنة. طيب قال في هذا الحديث قال فقد آذنته بالحرب، آذنته في الحرب، هذا أمر عظيم، لأن على قوة المعارضة تكون العقوبة. عندما حارب أولياء الله جل وعلا وظلم أولياء الله الذين هم أهل الإيمان والتقوى من أهل الصلاح، كان انتقام الله جل وعلا منه. طيب لذواتهم أم لماذا؟ ليس لذواتهم، وإنما لتمسكهم بالدين. الله جل وعلا قال إن الله يدافع عن من؟ عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا كان الإنسان من أهل الإيمان وابتلي في إيمانه فإن الله جل وعلا يدافع عنه، إما بتعجيل الفرج له أو بتعجيل العقوبة على أعدائه أو بتأجيل ذلك له في الآخرة، أو بتأجيل ذلك له في الآخرة. الله جل وعلا قال لنبيه وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يعني قبل أن نرينك هذا الأمر، لكن العاقبة في الأخرى، فإلينا مرجعهم، هذه في الآخرة. إذن صاحب الإيمان إذا ابتلي بإيمانه بسبب إيمانه بسبب تقواه فإنه منصور من الله جل وعلا، إما في الدنيا أو في الآخرة. قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي الفرائض، سواء كانت الصلاة الفرائض الخمس أو كان صوم رمضان أو كان الحج أو كان العمرة الواجبة والحج الواجب أو الزكاة الواجبة أو غير ذلك. هذا أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه. ولذلك دائما تقدم الفرائض على النوافل، ولا يجوز للإنسان أن يقدم نافلة على فريضة. وقد قال العلماء: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. إذا شغلك النفل عن الفرض فأنت مغرور، وإذا شغلك الفرض عن النفل فأنت معذور. واضح؟ مثال ذلك لو أن الإنسان كان في يقول: أنا سأقوم الليل، سأصلي قيام الليل، وهو يعلم أنه بهذا الفعل سينام عن صلاة الفجر. طيب ما حكم قيام الليل أنا؟ لا يجوز، لأنه يؤدي إلى ترك فريضة وإن كان في نافلة. لكن إذا غلب على ظنه أنه سيقوم إن شاء الله لا حرج عليه. لكن إذا كان يعلم من حاله ومعتاد على هذا الأمر أنه إذا سهر في الليل نام عن صلاة الفجر، لا يجوز له السهر، حقه السهر في حقه هذا السهر محرم. إذن: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهي صفة فعلية. الله جل وعلا له هذه الصفة التي تليق بجلاله، لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن مما يستوجب محبة الله تبارك وتعالى للعبد التقرب بالنوافل. النوافل مفيدة لصاحبها، تورثه محبة الله جل وعلا، وهي مكملة للفرائض. فينظر فيما عنده من الصيام من نقص في صيام الفريضة يكمل له من صيام النافلة، وينظر ما عنده من نقص في الصلاة، صلاة الفريضة، يكمل له من صلاة النافلة، وهكذا. فعلى الإنسان أن يستزيد من النوافل، وأن يحرص على الرواتب من الصلوات، وأن يحرص على نوافل الصيام، على النوافل في العمرة أو الحج أو غير ذلك. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الأمر؟ الله جل وعلا قال: إذا أحببته، أي هذا العبد الذي يحافظ على النوافل، كنت سمعه الذي يسمع به. ليس من المعقول أن يقال أن المراد أن الله جل وعلا يكون آلة سمعه أو آلة بصره، وإنما المراد هنا أن الله جل وعلا يوفقه في سمعه، فلا يسمع إلا ما ينفعه وما يقربه إلى الله، ولا يبصر إلا ما ينفعه أو يقربه إلى الله، ولا يبطش بيده، يمسك بيده، إلا ما أحله الله له أو ما كان مقربا إليه. هذا من عناية الله جل وعلا به. إذن معنى ذلك حفظه الله في سمعه، وحفظه الله في بصره، وحفظه الله في يده، وحفظه الله في رجله، وفقه وحفظه. هذه لمن أدى الفرائض وحرص على النوافل. قال أيضا: من زيادة الإفضال له، ولئن سألني لأعطينه. هذا التأكيد على الإعطاء، اللام والنون للتأكيد أنه يعطى، أي من هذا حاله فإنه بإذن الله لا يرد له دعاء. إذن هذا من أسباب استجابة الدعاء، الحرص على الفرائض مع الحرص على النوافل. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. استعاذني من شر، لأن الاستعاذة تكون في دفع شر، ولذلك الاستعاذة عبادة خالصة لله لا تجوز لغيره، ولا يقال فيها أستعيذ بالله ثم بك، لا، الاستعاذة عمل قلبي في أصلها خالص لله جل وعلا. خالص لله تبارك وتعالى. هذا الحديث يبين منزلة هذه المنزلة العالية، وهي منزلة أولياء الله أولياء الله تبارك وتعالى، وفيه بيان أن الله جل وعلا قد قدم الإعذار لكل من عادى أولياءه، أعذرهم بهذا الحديث القدسي أن الله جل وعلا يحاربهم، فقد آذنته بالحرب. ولا شك أن هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن حاربه الله جل وعلا، فإن من حاربه الله أهلكه، من حاربه الله جل وعلا أهلكه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الحديث 39: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن. هذا الحديث من رواية ابن عباس، هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، وهم ها يا بانس ابن عمر. أحسنت، هؤلاء العبادلة الأربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي. الحديث لما نزلت قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، غم هذا الأمر على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن ما معنى الآية؟ إن أخفيتم ما في أنفسكم تحاسبوا عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا. قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأنزل الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. يعني تجاوز الله جل وعلا الخطأ عن الخطأ والنسيان. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي، اللام هنا للتعليل، يعني من أجلي. هذا يبين فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وأن من فضله أن الله إكراما له تجاوز عن هذه الأمة ما حصل منها من الخطأ أو النسيان أو الإكراه. قوله: من أمتي، أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان: أمة الإجابة وهي أمة الإسلام، وأمة الدعوة التي تدعى إلى الإسلام، غير أمة الإسلام. طيب، تجاوز لي عن أمتي الخطأ. ما هو الخطأ؟ الخطأ قالوا هو خلاف العمد، الخطأ خلاف العمد، ما يحصل من الإنسان غير عامد له. والنسيان: ذهول القلب عن شيء معلوم من قبل، ذهول القلب عن شيء معلوم. طيب، إن فعل شيء لا يعلم، لا يكون نسيانا، فعل شيء فقيل له: لما فعلت ذلك؟ قال: أنا لا أعرفه أصلا، فهذا لا يعد نسيانا، إنما النسيان أن يذهل عن شيء يعرفه قبل، هذا يقال له نسيان. أما الاستكراه فهو أن يكره شخص شخصا على عمل محرم لا يستطيع دفعه، يكره شخص شخصا آخر على عمل محرم لا يستطيع دفعه، لا يمكن له أن يدفعه عنه، قد يكره على القتل، أو قد يكره على فعل فاحشة، أو نحو ذلك. إذن الدليل على الخطأ والنسيان ما جاء في الآية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والدليل على الإكراه قوله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. في هذا الحديث بيان سعة رحمة رب العالمين تبارك وتعالى، سعة رحمة رب العالمين بالعباد، وأنه تجاوز عنهم ما يحصل من خطأ أو ما يحصل من نسيان أو ما يحصل من إكراه. وما يتعلق بالخطأ والنسيان إن كان في حق الله جل وعلا فإنه يتجاوز عنه، وإن كان في حق العباد فإن الله تجاوز عنه، يعني الإثم لا يؤثم العبد، ولكنه يضمن. مثال ذلك: إذا حصل من إنسان نسيانا أنكسر متاعا لفلان من الناس ما انتبه أو نسي، فيقال إنه هنا لا يعد ظالما، ليس عليه إثم، لكن عليه الضمان. قال أهل العلم: هذا في المحظورات، يعني في فعل المحرم. طيب، في أمر المأمورات، هل الإنسان يعفى عنه إذا نسي أو أخطأ؟ قالوا يعفى عنه النسيان والخطأ الإثم، لكن لا بد له من الأداء. مثلا نسي الصلاة حتى خرج وقتها، نقول خلاص عفى الله عنك، لا تصلي؟ لا، يجب عليه أن يصلي هنا، إما أداء وإما قضاء، إما أداء في الوقت وإما قضاء إذا خرج الوقت. طيب، الإكراه إنسان قد يكره على أمر، إما أن تأكل من هذه الميتة وإلا تقتل، يأكل من هذه الميتة، إما أن تسب فلانا من الناس وإلا تقتل، يسب فلان من الناس. طيب، قد يكون الإكراه على أمر أعظم، إما أن تكفر وإلا تقتل، يقتل، هو اختيار العلماء، اختيار جمع من العلماء، لكن قال أهل العلم لا بد أن يعرض بالكفر، لا يقول صريح الكفر، يعرض. قالوا له: لا، التعريض ما ينفع، إما أن تصرح بالكفر وإلا تقتل. بعض أهل العلم قالوا يصبر، يعني ولو قتل على هذا الأمر فهو قتل في سبيل الله. ومنهم من قال: لا، فإن عمار بن ياسر نزلت فيه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. طيب، متى يكون الإنسان مكره؟ يقال هذا مكره. قالوا لا بد من 4 شروط حتى يقال هذا مكره. الشرط الأول: أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدد به. جاءك طفل عمره 6 سنين قال لك: إما أن تفعل كذا وإلا أقتلك، هذا غير قادر. لكن جاءك شخص قادر على إنفاذ هذا الأمر، على إيقاعه، هذا يعتبر إكراه. أيضا أن يغلب على ظن المكره حصول الضرر إن لم يفعل ذلك المطلوب، يغلب على ظنه، لكن لو كان يعرف أن هذا التهديد لا يقع فلا يعد نفسه مكرها، لا يعد نفسه مكرها، يعرف أن هذا الأمر فقط مجرد تهديد. طيب، قالوا أن يكون ما هدد به فوريا، هذا يسمى إكراه. لكن إذا هدد بأمر قال: لو لم تفعل الآن هذا الشيء بعد سنة أفعل بك كذا، لا يفعل هذا بعد سنة، ربما يموت هذا. يعني يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله توعده المأمون في فتنة خلق القرآن، فقال، يعني توعده بالسجن وتوعده بالجلد وتوعده بالعذاب، فكان يقول الإمام أحمد: اللهم لا ترني وجه المأمون، اللهم لا ترني وجه المأمون. فطلب المأمون أن يأتوا به إليه، فذهب هو وأحد العلماء في زمنه اسمه محمد بن نوح، وفي الطريق مات المأمون. لما وصل الإمام أحمد المعتصم كان على رأي المأمون، ثم الواثق كان على رأي المعتصم، حتى فرج الله عن أهل السنة في هذه الفتنة العظيمة في زمن المتوكل. طيب، إذن الأمر الثالث أن يكون ما هدد به فوريا، لكن بعض أهل العلم استثنى، قالوا إلا إذا جرت العادة بأنه يفعل هذا الأمر ولا يخلف، إذا عرف بالعادة أنه يفعل هذا الأمر فهذا يعد إكراها. طيب، الشرط الرابع قالوا أن لا يظهر من المكره ما يدل على اختياره، أن لا يظهر من المكره الذي أكره ما يدل على اختياره، يعني أنه اختار هذا الشيء أو أنه رضي به بعض أهل العلم قالوا لا يقع الإكراه في حالتين، أما الأولى فقالوا في حالة القتل للمسلم، قال لك إما أن تقتل فلانا وإما أن أقتلك. لماذا لا يقتل فلان؟ لأن نفسه ليست بأولى من نفس هذا المؤمن. طيب، والحالة الثانية قالوا في الزنا. أحسنت، قالوا في الزنا، قالوا لأن مفسدة الزنا أفحش من الصبر على القتل، إذن يصبر ولا يحصل منه هذا الأمر. هذا بعض ما جاء في فقه هذا الحديث. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الحديث، هذا الحديث فيه الحظ على قلة المخالطة وعلى الزهد في الدنيا وعلى الحرص على التزود منها بما ينفع في الآخرة. قال أخذ النبي صلى الله وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب هو مجمع الكتف مع العضد، العضد والكتف، هذا المنكب مجمع الكتف مع العضد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبه، يعني مسكه في منكبه كأنه ينبهه، في هذا تنبيه، لأن في هذا زيادة انتباه من المستمع بما يلقى إليه، وفائدة ذلك أن يستحضر ما يقوله له المتكلم، استحضر ذلك. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يعلم صبيا فإنه يمسك بيده أو يمسك بمنكبه، فإن هذا يدل على أنه حريص على تلقيه هذه المعلومة، بخلاف لو أنه تكلم، ربما تتكلم كلاما عاما وهو بجانبك ولا يأبه بك، لكن إذا وجهت الكلام إليه ومسكته في يده أو في منكبه أو على رأسه فإن هذا يدعوه إلى مزيد من الانتباه. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وعنايته بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن معناها دم، معناها حقق هذا الأمر ما دمت في الدنيا. كن في الدنيا كأنك غريب، الكاف للتشبيه، كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب هذا الذي يأتي البلد وليس من أهلها، فرق بينه وبين عابر السبيل. هذا يأتي إلى البلد، يبقى عند في هذه البلد، يعيش فيها وهو غريب عنها، ليس من أبنائها أو ليس من قبيلتها أو ليس من أهلها، فيكون غريب. فحال الذي المؤمن في عيشه في الدنيا أنه لا يستقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن. المؤمن يستقر في السجن؟ يحب أن يستقر فيه؟ ما يحب أن ينتقل منه. فحال الدنيا كأنها سجن المؤمن، معنى ذلك أنه يفعل فيها ما يقربه إلى ربه، يعمل فيها، يعمر هذه الدنيا، لا حرج في ذلك، لكن بما يكون له عونا في الآخرة، ولا يكون غاية همه ومبتغى مناه عمارة الدنيا فقط فينسى الآخرة. طيب أنت في الآخرة ماذا تلقى؟ تلقى ما زرعته في الدنيا. إذن الدنيا هي مزرعة الآخرة، الدنيا هي مزرعة الآخرة. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان يحرص في هذه الدنيا على أن يزرع ما يجنيه في الآخرة من الأعمال الصالحة، من القربات، من الطاعات، من النوافل، من غير ذلك. عابر السبيل هو الذي يمر لا قرار له، لا يستقر، ينتقل من بلد إلى آخر، هذا يسمى عابر سبيل. من أشد غربة، عابر السبيل أم الغريب؟ عابر السبيل. عابر السبيل أشد غربة من الغريب، لأن عابر السبيل يتجاوز المكان حتى لا يستقر، ما عنده نوع استقرار. الغريب يكون غريبا في هذا البلد لكنه في عنده نوع مكوث، أما عابر السبيل فيمشي يمضي. كلاهما سواء الغريب أو عابر السبيل يدل حالهما على عدم الاستقرار والمكوث في الدنيا. إذن حال المؤمن ينبغي أن يكون على هذه الحال. طيب قوله كن في الدنيا كأنك غريب أيضا إشارة إلى قلة المخالطة، لأن عابر السبيل لا يخالط، والغريب أيضا لا يخالط، لأن المخالطة لها أضرار، مخالطة لها أضرار ولها منافع، والإنسان في ذلك طبيب نفسه. فإن كانت المخالطة له تزيده إيمانا، كان يخالط أهل الصلاح، أهل الدين، أهل الأخلاق الطيبة، الرفقة الصالحة التي تعينه على الطاعات وتذكره إذا نسي وتحثه إذا غفل، هذا جيد. لكن لا يخالط من يكونون سببا في نقصان إيمانه، أو في بعده عن الله، أو في تركه للفرائض، أو في عدم فعله للواجبات. إذا أراد أن يبر بوالديه قالوا له إن شاء الله الشهر القادم، إذا أراد أن يحرص على صلاة النافلة قالوا يكفي صلاة الفريضة، إذا أراد أن يذهب إلى مجلس علم قالوا صرت مطوع، ليش مجلس علم؟ اكفيك الصلاة واخرج من المسجد، ونحو ذلك من التنفيرات. هؤلاء يزيدونك إيمانا؟ لا، ما يزيدونك إيمانا، هؤلاء يبعدونك عن طريق الصلاح، يبعدونك عن طريق الحسنات. إذا كانت هذه المخالطة تضرك في دينك فخير لك من ذلك عدم المخالطة. لكن هناك مخالطة واجبة مثل حضور الصلوات، هذه مخالطة لا بد منها، وهناك مخالطة مستحبة مثل مجالس العلم، هذه مخالطة لا بد منها، أو مخالطة الصالحين، أو حلق القرآن، أو العلم، أو نحو ذلك. فالإنسان في ذلك كله هو طبيب نفسه. ثم قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو يوصي أهل الإيمان، قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لأن بعض الأرواح تقبض في الليل، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بعض الأرواح تقبض في النهار. طيب أنت تدري متى أجلك؟ ما تدري، يأتيك الأجل دون أن يدق عليك بابا ولا أن يستأذن عليك حجابا، يأتيك الأجل بغتة، يأتيك فجأة فيأخذك وتنتقل إلى الدار الأخرى. إذن أنت في حال حياتك ومكنتك من العمل تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تزود، تقرب إلى الله جل وعلا بالطاعات، اعمل الصالحات، تصدق، استغفر، تب، أنب إلى ربك. قال وإذا أمسيت، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، يعني في حال صحتك اعمل من الطاعات والنوافل، لأنك إذا جئت في حال المرض ربما تعجز عن ذلك. طيب ما فائدة أن تأخذ من صحتك لمرضك؟ يكتب لك في مرضك ما كنت تفعله في صحتك، يكتب للمريض والمسافر ما كان يفعله وهو مقيم صحيح. هذه رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، عظيمة والله عظيمة، أنك إذا صليت النوافل في حال إقامتك، في حال مكوثك، في حال السفر تكتب لك الحسنات ما تنقطع عنك. وإذا كنت تفعل النوافل في حال مرض صحتك فإنه يكتب لك في حال مرضك، رحمة عظيمة من الله جل وعلا. فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، يعني في حال حياتك تزود من الطاعات، لأنك يوم القيامة تحتاج إلى حسنة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا يعود الإنسان، أنت الآن حي، اعمل للآخرة، الآخرة ما فيها رجوع، الآخرة دار جزاء فقط، ما فيها أعمال، ما في صلاة، ما في زكاة، ما في صيام، ما في حج، ما في بر والدين، في هذه الدنيا الأعمال. إذن وخذ من حياتك لموتك. هذا الحديث العظيم فيه بيان أن يحرص الإنسان على عدم تعلق قلبه بالدنيا، وأن الدنيا تكون في يده، وأن لا تكون في قلبه، أن لا تسيطر عليه. ولا يمنع ذلك أن الإنسان لا ينسى نصيبه من الدنيا، وليس معنى ذلك أن الإنسان يفرط فيما يجب عليه في أمر الدنيا، ولا يعني ذلك أن لا يقوم بالأمانات في أبنائه أو في وظيفته أو في من هم تحت رعايته. لا، يجب عليه أداء هذه الأمانات، ويجب عليه أن يعتني بمن هم تحت يده، لكن المعنى أن تكون هذه الدنيا مزرعة حسنة للآخرة، وأن لا تكون غاية وجوده هو بناء هذه الدنيا دون النظر إلى أمر آخرته. فالله جل وعلا قال وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. نعم، بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.